وعمرته الجديدة ليس عليها عمل، إنما هي مكملة للأولى، وعليه وليس عليه شيء لجهله، إلا إذا كان وطئ زوجته وعليه فدية ذبيحة وقد أفسد العمرة، فسعيه لها إتمام لها وتقصير فيها إتمام لها، ثم يأتي بعمرة جديدة من الميقات لا يحرم من الأولى. أحسن الله إليكم. يقول: رجل مات وورثه أبناؤه، والأبناء لا يدرون هل هو يؤدي الزكاة أم لا، ولكن الظن الغالب أنه كان لا يؤدي الزكاة، فزكوها مرة واحدة قبل التقسيم، فهل يكفي هذا؟ إذا كانوا لا يعلمون ما عليهم زكاة، العثة عليهم، يدعو له بالمغفرة والرحمة. أما إذا كانوا يعلمون أنه لم يزكي فعليهم أن يؤدوا الزكاة دين، بس أنها دين عليه، يؤدونها عن سنة أو سنتين أو ثلاث حسب علمهم. إذا كانوا يعلمون أنه لا يزكي عليهم أن يؤدوها لأنها دين. أما إن كان لا يعلمون ولكن يظنون فلا يلزمهم، والعدة عليه والإثم عليه، لكن إذا أدوها احتياطا هذا طيب، جزاهم الله خيرا من باب الحيطة لوالدهم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا رجل لي أصهار أجلس معهم أحيانا لأدعوهم وأرغبهم فيما عند الله، ولكن يحدث أن منهم من يتلقى الموعظة وأثناء ذلك يشعر سيجارته في نفس المجلس، مع العلم أنني حاولت معه كثيرا ليدع شرب الدخان، فهل ترى أن أستمر في وعظي له ومجالسته وهو يدخن من أجل دعوته؟ إذا كان لا يبالي يستحق الهجر، إذا كان يستعمل التدخين وأن تنصحه وأن تعظه ويأبى هذا يستحق أن يهجر، لأنك وعظته وذكرته ولم يمتثل، أو يقام من المجلس وتكون التذكرة لغيره، عليهم أن يقيموه من المجلس ويبعدوه من المجلس إذا كان لا يمتثل ولا يبالي، لأن هذا مستهجر لا يبالي، وعليك أن تنصح البقية، وأما هو ينبغي أن يقيموه يبعدوه عن مجلسهم لمجاهرته بمنكر. أما إذا كان لأول مرة ورجوت أن الله يهديه تعيد النصيحة له لعل الله يهديه، فإن لم يهتدي يبعد من المجلس ويشتغل بتذكير الباقي. جزاكم الله خيرا. يقول: ما رأي سماحتكم في طالب علم من طلابكم يقول: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع القراءة في الصلوات. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف. وفي رواية: كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية: كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، رواه النسائي. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معاذ، أفتان أنت؟ أو قال: أفاتن أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. متفق عليه. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. رواه أحمد والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في يقرأ في الفجر بطوال مفصلة، مثل قاف القرآن المجيد والطور والنجم إذا هوى وقرابه الساعة وأشبه ذلك، كما كان يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهلا تعالى الإنسان. والأحاديث كلها متفقة على أنه كان يخص الفجر بمزيد القراءة. وتدل هذه الأحاديث أيضا على أن صلاته متقاربة في بقية الصلوات، كلها متقاربة في قراءته، وأن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بأوساط مفصل، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، ربما قرأ بطواله. هل السنة مستقرة أن يقرأ في الظهر والعصر بأوساط مفصل، مثل هذا تاكه هذه الغاشية، سبح اسم ربك على والليل إذا يغشى، لا أقسم بهذا البلد، السماء ذات الورود، أو أشباه ذلك. وتكون الظهر أطول من العصر والعصر أخف، والمغرب قد يقرأ فيها في الغالب بقصار مفصل، مثل القارعة والعاديات والهاكم والتكاثر والضحى وأشبه، وربما قرأ فيها بالأوساط كما قرأ بالمرسلات، حديث أم الفضل أم بن عباس في آخره قرأ فيها بالمرسلات عرفا، وربما قرأ فيها بأطول كالطور كما في حديث جبير المطعم، لكن الغالب هو قصار، هذا هو الأغلب. وربما قرأ فيها بأطول من ذلك كالأعراب قسمها في ركعتين، لكن الغالب على صلاته فيها التخفيف في المغرب والعشاء بالأوساط كالظهر والعصر، والفجر فيها بالطوال كما تقدم. فينبغي للإمام أن يلاحظها. وسلم رواه البخاري، وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. وعن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها وتكبيراته. قد علمهم صلى الله عليه وسلم صلاته قولا وفعلا، وقال: صلوا كما رأيتم يصلي. فهو علمهم صلاته بفعله وبقوله وبتعليمه للمسلم في صلاته وغيره. فالصلاة فيها 22 تكبيرة رباعية، والثنائية 11 تكبيرة كالفجر والجمعة، والثلاثية كالمغرب 17 تكبيرة. فالواجب أن تؤدى هذه التكبيرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتم يصلي. والصواب أنها واجبة. فالتكبيرات الأولى تكبيرة الإحرام، وهي ركن، وهي أوجبها وأهمها، ركن عند الجميع، لا تنعقد الصلاة إلا بها. ثم 5 تكبيرات بعدها: الأولى للركوع، والثانية للسجود، والثالثة للرفع من السجدة الأولى، والرابعة للسجدة الثانية، والخامسة للرفع من السجود الثاني. هذه 5، وهكذا الركعات الثانية فيها 5، هذه 11 في الفجر والجمعة، وفي المغرب 11،

فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث في كيفية وضع اليدين في الركوع، وفي كيفية الركوع نفسه، وفي أنكار الركوع والسجود. السنة للراكع أن يضع يديه على ركبتين وأن يجامع عضديه عن جنبين على الركوع. ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام من أحاديث أبي حميد وعقبة بن عمرو وغيرهم. فالسنة للراكع أن يجامع عضديه عن جنبين ويضع يديه على ركبتين مفردتي الأصابع، هذا السنة في الركوع. وكانوا في أول الأمر يطبقون، يضع يده اليمنى على يده اليسرى مطبقة ثم يجعلها بين فخذيه، ثم نهوا عن هذا وأمر بالركب كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه. فيضع يديه كفيه على ركبتيه معتمدا عليهما حين الركوع، هذا هو السنة. والسنة أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، كل ما كررها فهو أفضل، والواجب مرة واحدة. كان يقول فيها في السجود في ركوع سبحان ربي العظيم عليه الصلاة والسلام، في السجود سبحان ربي الأعلى. هل ثبت في عدة أحاديث من حديث حذيفة ومن حديث عقبة بن عمرو من أحاديث أخرى، وإن زاد كررها 3 5 7 كلها حسن. وفي السجود سبحان ربي الأعلى كررها أيضا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم في سجود وركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة كان يكثر من ذلك في الركوع والسجود، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة في الركوع والسجود، كل هذا سنة مستحب. والواجب سبحان ربي العظيم الركوع سبحان الله في السجود مرة واحدة. أما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود سبوح قدوس ربنا نور، كل هذا مستحب من كمال الصلاة. هكذا التكرار يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى كله من السنة. وفي حديث أنس أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز وأنه رأى من صلاة أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدون في الركوع 10 تسبيحات سبحان ربي العظيم، في السجود 10 تسبيحات سبحان ربي الأعلى. فإذا سبح 10 تسبيحات أو 7 تسبيحات في الركوع والسجود فكل ذلك حسب وليس بتطويل. ويدعو في السجود أيضا يستحب منها الدعاء، كان لم يدعو في السجود. ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثر الدعاء، ويستحب الدعاء في السجود في الفرض والنفل. أما حديث المسعود في تكراهها 3 وأن هذا أقل واجب، هذا حديث ضعيف لأن عون بن عبد الله لم يسمع من المسعود وهو مسلم منقطع، لكن الواجب مرة، وما كرره هو مسحب 3 أو 5 أو أكثر كله مسحب، الإمام والمأموم والمنفرد. وفق الله نعم. فيها اختلاف، من قالها فلا بأس ومن حكى فلا بأس، لأن فيها أسانيد ضعف. الأصل النهي التهي، هذا هو الأصل، يضعهما على ركبتيه.